السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إلى هنا انتهينا. جزاك الله خيرا. قال قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. قال: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال: وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهنا شرع في ذكر الأدلة على الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية الاختيارية، إن الله عز وجل كما مضى يحب ويرضى ويسخط ويكره ويبغض ويمقت سبحانه وتعالى. هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله عز وجل، والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف. والأسف في حق الله عز وجل بمعنى الغضب، لأن الأسف له معنيان: الغضب والحزن. فقوله تعالى: فلما آسفونا، يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وأما الحزن فصفة نقص لا يوصف الله عز وجل بها، بل هي منهي عنها في حق البشر. فلم يأتي الحزن في الكتاب والسنة إلا منهيا عنه. فلا يحزنك قولهم، ولا تحزن عليهم، وغير ذلك. لا سيما وأن الحزن هو مراد الشيطان، يريد أن يحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا كما قال الله عز وجل. نعم. هات الآية. نعم. إنما الندوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. في سورة آل عمران، في آية في سورة آل عمران، شوف في ربع يستبشرون. قال: وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. لماذا؟ لأن الصفة على قدر الموصوف، لأن الصفة على قدر الموصوف. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على ما فيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. قلنا: فيلزمكم ذلك في الذات وفي الحياة وفي الوجود وفي القدرة وفي العلم ونحو ذلك من صفات. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما معنى أرداكم؟ ما معنى الردى؟ الردى الهلاك. فأرداكم هنا بمعنى أهلككم، لم تأتي بالآية. لأن كان ذهب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. قال: وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، يعني عندما يقول رضي الله عنهم، يقول رضي عنهم يعني أراد بهم المثوبة، فلما أسفنا انتقمنا منهم يعني أراد بهم العقوبة. نقول: طيب، إذن تثبتون لله الإرادة، إذن تثبتون لله الإرادة، هل إرادته كإرادة المخلوق؟ ما المخلوق يريد، أليس كذلك؟ المخلوق يريد. هل إرادته كإرادة المخلوق؟ يقولون: لا. نقول: إذن قلوا رضاه ليس كرضا المخلوق، انتقامه ليس كانتقام المخلوق، وقضي الأمر. يعني لماذا أنتم تعطلون الصفة ثم تأتون بشيء يلزمكم منه ما تلزمون به الخاص؟ يعني عندما يقولون استوى استولى، ليه؟ يقولون: لأن المخلوق يستوي. يقولون: والمخلوق يستولي. واضح الكلام؟ المخلوق يستولي، استوليت أنا على هذا دونه، إذا المخلوق يستولي، إذا يلزمكم أن تنفوا الاستيلاء لأنه صفة للمخلوق. واضح؟ وقس على ذلك. فهم هنا يقولون في الرضا والغضب والسخط والمقت، يقولون الإرادة، سواء ما يقولون إرادة الثواب أو إرادة العقاب. فنقول: قولوا بالصفة كما جاءت، وإلا فيلزمكم في الإرادة ما يلزم في الرضا، لأن المخلوق يريد والله يريد، وليست إرادة الخالق كإرادة المخلوق قطعا. قال: والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، وهم في ضلالهم، وهم في ضلالهم أقوى من ضلال الأشاعرة. ليه؟ لأن هم المعتزلة قالوا أثبتنا إرادة، هيعود على مذهبنا بالبطلان. ليه؟ هيقولوا لنا انتوا بتثبتوا اراده، فاثبتوا الصفات من باب اول. فقال لك لا، امال ايه الموضوع؟ قال لك ده هو غضبه عليهم او سخطوا عليهم هو عقابه لهم، هو عقابه لهم. وهؤلاء نقول لهم اذن هو يعاقب، اذن هو يثيب. ما هو المثوبه ديت يلزم ان تثبت لها له صفه، فيعود عليهم بنفس الامر. واذا قلنا عندنا قاعدتان، قاعده ان القول في الصفات كالقول في الذات، فنقول للمعتزله تثبتون لله ذاتا؟ يقولون نعم. نقول كيف ذات؟ يقولون ليس كمثلها ذات. نقول وكذلك صفات وليس كمثلها صفات، رضاه ليس كمثله رضا، غضبه ليس كمثله غضب. ونقول للأشاعرة القاعدة الثانية، وهي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فكما قلتم إرادة ليس كمثلها إرادة، فقولوا الرضا ليس كمثله رضا. قال وأما المعتزلة فيرجعون إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، أكبر من جنات عدن ونعيمها. ولذلك بعدما يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل هل رضيتم؟ فيقولون ما لا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيكشف الحجاب، وحجابه النور، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون. هذا ألذ النعيم ورضوان من الله أكبر. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أو كما جاء في الحديث. قال وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن يعني الواحد من المؤمنين أنه لم يؤتى أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، لأن قتل الكافر ليس كقتل المؤمن. وليست دية المؤمن كدية الكافر. وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دية الكافر على النصف من دية المؤمن، على النصف من دية المؤمن. هذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للأحناف، وهو الذي تنصره الأدلة، تنصره الأدلة. طيب، إذن ليست دية المؤمن كدية الكافر. ثانيا، كذلك لا يقال للكافر من المؤمن، يعني المؤمن لا يقتل بالكافر، المؤمن لا يقتل بالكافر. فلذلك قال ومن يقتل مؤمنا فخرج الكافر. طيب هل معنى هذا أن الكافر يقتل؟ يبقى كل اللي جاب الواحد كافر يقتله، والخوارج يقولوا بقى المسلمين كفار فخلاص موتوهم. ليه يا عم؟ يقول لك الديار ديار كفر. طب يا عم سلمنا لك ان الديار كفر وان المسلمين دول كلهم كفار، هو كل كافر يقتل؟ دي مساله انا بسالكم فيها، كل كافر يقتل؟ طب ايه الدليل؟ ما بيقول لك الكافر يقتل. جزاك الله خير يا شيخ محمد، احسن الله اليك. ولا تعتدوا، جزاك الله خيرا. ها حياتني نرد عليهم. وانت لما تكلم واحد خارجي هتعمل ايه؟ اتفضل شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الاطفال والعجائز والرهبان، ولما قتلت امرأة قال ما كانت هذه لتقاتل، صح؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة استحل دماء الكفار المشركين؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الثامن من الهجرة استحل دماء الكفار المشركين اللي هم كانوا استحلوا دمه وعذبوه وأصحابه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في كفار في المدينة ساعة ما مات ولا كانش فيه؟ مات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات ودرعه مرهونة عند يهودي. الناس على وجه الأرض، الناس على وجه الأرض بالنسبة لنظرة الإسلام خمسة، بالنسبة لنظرة الإسلام خمسة: مسلم، مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن وحربي. مؤمن، مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن وحربي. إذا نستطيع نقول إن الناس، والذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن، الناس كافر ومؤمن. المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم، ما كلهم واحد، لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى. أما الكفار فعلى قسمين: حربي وغير حربي، حربي وغير حربي، يعني محارب وغير محارب. غير المحارب ذمي ومعاهد ومستأمن. الذمي هو الكافر أي مكان، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. أهل الذمة مش أهل الكتاب بس، الجزية تؤخذ من المجوش وهم عباد النار، فعباد الأوثان من باب أول، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. يبقى تؤخذ الجزية من كل أحد. ولذلك عندنا في حديث بريدة رضي الله عنه: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى إحدى ثلاث: الإسلام، الجزية، القتال. فأي مكان مقبلش الإسلام قبل الجزية أو الحرب، خلاص كده، أو كل من قبل الجزية. المعاهد من دخل بلاد الإسلام وأخذ عهد وليها، زي الوقت اللي بيخشوا عندنا بالتأشيرة. كفار، كفار، ما ينفعش تروح تفجر الأتوبيس والكلام ده. المستأمن من أمنه أحد المسلمين، كما قالت أم هانئ: أجرت فلانا، قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إذا قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، يعني لو عبد مسلم أجر واحد كافر خلاص نمضي جواره، نمضي عهده، ولا نغفر ذمة الله سبحانه وتعالى. لا، داخل بعهد، داخل بعهد، عهد الدخول مستأمن، خليه مستأمن، ولكن هو يدخل بعهد. ولذلك أو الأصل أن يقال مستأمن، ويكون العهد من كان بيننا وبينهم معاهدة، زي لو عاهدنا مثلا اليهود أو المشركين أو غير ذلك. ولذلك هم لما كفروا السادات عفى الله عنه ورحمه كفروا ليه؟ لأنه عاهد اليهود. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين في الحديبية، هذا جهل. وهم دائما يتغنون بصلاح الدين، صلاح الدين عاهد ريتشارد قلب الأسد، بل يقول المؤرخون أن هذه المعاهدة ردت لريتشارد والصليبيين معظم الساحل، وصار الطريق ممهودا إلى بيت المقدس. أمور الحرب وأمور السياسة قد تخضع لأمور لا تصل إليها عقولنا، فالأمر بالتكفير والتخوين ونحو ذلك أمر عظيم لا يجترئ عليه إلا من رق دينه. إن أنت غير مطلع على السياسات وغير مطلع على أمور البلاد، تذهب تتهم هذا بالخيانة وهذا بالكفر وهذا، وأنت لا تدري شيئا، ولو مسكت هتعمل أكتر منه. وقد شاهد الناس سواء لما حكموا الإخوان في السودان أو في تونس أو في مصر أو غيرها، ماذا صنعوا؟ وما عزيزي بليز عنكم ببعيد. هذا نقوله ليس شماتة بأحد، لكن نبين الأمر إن هؤلاء يستغلوا عواطف الناس لتكفير ولاة الأمر وتكفير الديار، لكن لو آل الأمر إليهم يفعلون أكثر ما يفعل هؤلاء. واضح؟ ولذلك هم الآن أتلاقيهم بيكفروا مثلا في مصر والسعودية والإمارات مثلا، ويلحقون بهم كل نقيص، وبيأتوا مثلا في تركيا وقطر لا يكفرونها، بل يزعمون أن أحدهما هو خليفة المؤمنين. جميل، لو وقع منه ما وقع أو في دولته ما وقع لا يكفر، مع أن أنتم بتكفروا من لم يحكم بما أنزل الله. وده رجل بيقول لك دولة علمانية ما لاش علاقة بالإسلام، يعني على الأقل دول بيقولوا دولة إسلامية، تانيين أنت بتكفرهم ودولة إسلامية وفي شريعة إسلامية وفي الدستور نفسه لازم يرجع للشريعة. يا عم بلاش مصر، السعودية تحكم بالشريعة بتكفرها، طيب وفي غيرها حكم علماني صرف لا يعرف الإسلام لا من قبيل ولا من دبير، وذلك هو خليفة. ثم تعجب ان الناس ترضى بهذا، يعني الواحد لما يقعد لوحده كده ويطفي النور كده في الاوضه كده بحس ان الناس دي ما اما يا اما مجانين او لا عقول لهم يا اما شيء اخر. ليه؟ يعني القواعد مش مضطرده، القاعده مش مضطرده. انت لو كفرت انت بقى، لو انت القاعده عندك مستقيم خلاص يبقى ده كله كافر، اما كله بياخد بما غير ما انزل الله، وكله له معاهدات مع الكفار ومع اليهود، وكله وكله على على على قوله، انا بتكلم على قوله هو ليس على ما اعتقد انا، ولكن لا تجد هذا. الشاهد، من الذي يقاتل ويقتل؟ الحربي المحارب، واذا استؤمن او عوهد لا يقاتل. واضح؟ طيب، فقال فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر. وكلنا بنقرأ القرآن وبنجد قصة سيدنا موسى في سورة القصص لما وكز القبط فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه. طب القبط ده كافر ولا مش كافر؟ كافر. طيب هذا الكافر ظالم ولا غير ظالم؟ ظالم، صح ولا لا؟ لما وكز موسى وكزه قاصدا لقتله أم غير قاصد؟ غير قاصد، ومع ذلك استغفر من ذنبه في الدنيا، ويوم القيامة يعتذر عن الشفاعة لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. طب المال الناس اللي بيموتوا الناس دي يعني ماذا يصنعون؟ موسى الكليم الذي كرمه رب العالمين بأن كلمه على جبل الطور، موسى الذي له هذه المناقب وهذه الكرامات وهذا وهذا، يعتذر من الشفاعة يوم القيامة لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتله، مع النفس كافرة معتدية ولم يقصد. طب المال اللي بيقتل نفس مؤمنة مستأمنة غير ظالمة ولا غير معتدية ولا معتدية ومتعمدة ومتعمدة. ولذلك هذه الآية لم تعقب بتوبة، أي سورة النساء هذه، ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم يقل إلا الذين تابوا كغيرها من الآية، إن الأمر عظيم، بل جعل في قتل الخطأ الدية والكفارة، عظم أمر الدم حتى في الخطأ. طبعا الخطأ معروف أن الخطأ لا مؤاخذة فيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومع ذلك في الدم وهو أول ما يقضى في بين العباد عظمه حتى في القتل الخطأ. فلا يتهاون في أمر الدماء بحال. قال وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. يعني معصوما يعني مغلطش، معصوما يعني معصوم الدم لا يجوز قتله. وكل من ذكرتهم لك معصوم الدم إلا الحربي. فمعصوم الدم المسلم والمعاهن والمستأمن والذمي. بأن يقصد أن يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. عن القتل الخطأ، يعني احترز بقوله متعمدا عن القتل الخطأ لأنه لا يترتب عليه هذا الوعيد. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، هذا إذ استحل، هذا إن استحل قتل المعصوم، معصوم الدم. ولذلك من أهل السنة سلفا وخلفا من يكفر الخوارج، من أهل السنة سلفا وخلفا من يكفر الخوارج، ومنهم فيما ينسب العلماء البخاري وابن العربي، هذا في المتقدمين، وفي المتأخرين قاضي وادي النيل ومحدث ديار مصر الشيخ أحمد محمد شاكر والعلامة عبد العزيز ابن باز، يكفرون الخوارج. ليه؟ لأنهم استحلوا ما حرم الله. زيك الشيخ أحمد شاكر لما قال اسمها لي من قيد الفتك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفتك مؤمن. طب وده بيفتك ويغدر ويقتل. طب يا شيخ تم زيه زي القاتل، يقول لا، يقول لك لا، ده قاتل مستحل للقتل، بخلاف القاتل المرتكب الكبير الذي قتل متعمدا بس عارف ان ده حرام. واخد بالك وجه قولهم ان الخوارج كفار؟ ايه استحلوا ما حرم الله؟ اليس من قواعد التكفير ان يستحل ما حرم الله؟ طب ده مما حرم الله دم المعصوم، لا سيما دم المسلم. طب وده استحله، يعني رأى أن قتله حلالا، رأى أن قتله حلالا. طب واحد يقول لي طب ممكن واحد ما يقتلش، أقول لك لكن اعتقد حل قتله، اعتقد حل قتل المسلم. طبعا الجماهير يردون على هذا بأن عندهم شبهة، هي شبهة التكفير، زي ما احنا بنكفرش الأشاعرة ولا المعتزلة. ليه؟ عندهم شبهة التأويل. ولذلك أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. طب أنت لما تعرف كده كيف يكون حالك مع أخيك السني السلفي؟ كيف يكون حالك مع أخيك الذي هو على منهاجك وعقيدتك؟ بهذا تعلم كيف صار حالنا، إن الآن السلفي لا يترصد إلا للسلفي، لا يتربص إلا للسلفي، ليس له طعن إلا في السلف، تركوا الأشاعرة والصوفية والخوارج وأهل البدع ولم يبقى لهم إلا السلفيون، فالسلفيون يدور بعضهم على بعض وإلى الله المشتكى. على أهل السنة أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عليهم أن يكونوا كالبنيان المرصوص. هذه المسائل وإن كنا يعني نسردها من جهة العقيدة والفقه، ولكن علينا أن نتعلم بها من جهة السلوك، كيف تكون مع إخوانك كما تتعلم كيف تكون مع أعدائك. قال وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، لا قلنا لو كان مستحلا. قال وقيل الخلود المكث الطويل، هذا قول أهل السنة بالنسبة لمن قتل متعمدا ودخل النار، أو من قتل نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخالد مخلد فيها، يعني يطول مكثه فيها وليس أنه لا يخرج منها، لأنه طالما كان موحدا فإنه يخرج من النار ايه الدليل؟ قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فطالما كان دون الشرك فانه يغفر وان طالت مدته في النار. قال واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله عز وجل. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنه او دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منه أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا والمستحل كافر فيكون خالدا في النار أبدا. اثنين، أن هذا هو جزاء الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء، وهذا ينسب إلى الإمام أحمد، أن هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي به، لكن الله عز وجل قد يعفو عنه لأنه موحد أو يطهره في النار ثم يخرجه منها لأنه موحد. ثالثا، أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، وهذا كثير، زي لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، لا يدخل الجنة شارب خمر، وغير ذلك من الأحاديث هذا على باب الوعيد. لكن هل معنى ذلك أنه كافر خالد في النار؟ لا. رابعا، أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدم. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، لم ينسخها شيء يعني لم يأتي بعدها ما ينسخها، أو لم يأتي بعدها ذكر توبة، أو لم يأتي بعدها ذكر توبة. وقيل إن ابن عباس رجع عن هذا، وقد يحمل على أنه رحمه الله لما أفتى مرة بأنه لا توبة للقاتل، ثم أفتى أنه لو توبة فكان الأول يريد القتل والآخر أراد التوبة، فيكون هذا من باب الفتية وليس من باب الحكم، والله أعلم. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء أن يأخذوا الدية في الدنيا، أو العفو أن يعفو عنه. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي برأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخير هذا المقتول بين أن يدخل هذا النار وبين أن يأخذ هو هذا القصر الأبيض في الجنة فيقتل القصر الأبيض، وهذا في أن القاتل عمدا قد يعفى عنه ويدخل الجنة يعني ولا يدخل النار. وأما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، ويشدة الكراهة والسخط. هذه الآيات فيها إثبات عدة صفات لله عز وجل. الأولى إثبات الرضا، والثانية إثبات الغضب، إثبات الغضب. ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وفي إثبات صفة السخط، ذلك أنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وفي إثبات صفة الأسف بمعنى الغضب، فلما أسفونا انتقمنا منه. وفي إثبات صفة الكره، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. والمقت وهو شدة البغض، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. كل هذه الصفات نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.